بالنسبة لقول الأخ أو سؤال الأخ عن الجامية، الجامية يعني في هذا العصر من أعظم أولياء الطواغيت، الجامية في هذا العصر من أعظم أولياء الطواغيت، من أكثر الناس من يذبون عن الطواغيت ويدافعون عنهم، والله تعالى قد أمر بالكفر بالطاغوت واجتنابه والبراء منه، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتناب هنا يعني كل الاجتناب سواء باللسان أو بالقلب أو بالأركان. والطاغوت كما عرفه أهل العلم على ثلاثة أقسام: طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت اتباع. وطاغوت الحكم هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله، بأن يجعل الحكم العام الذي يلزم الناس جميعا هو حكم الطاغوت لا حكم الله تعالى، ولا يسمى الطاغوت طاغوتا إلا لتجاوز حده للكفر والضلال. يعني هناك فرق بين طاغوت يظهر الكفر والضلال ويدعو له ويحرض عليه ويعاقب من خالفه، وبين إنسان وقع في ردة أو في فعل واحد أخرجه من الملة. فالطاغوت حاله أظهر بكثير من حال المرتد، سواء من جهة الكم أو من جهة النوع. لذا كانت البراءة من الطاغوت أظهر وأوجب من البراءة من غيره من المرتدين. فقد قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فوجب على الموحد أن يتبرأ من الكفار ويبغضهم ويعاديهم ويظهر ذلك، فكيف إذا كان هذا الكافر طاغوتا؟ وهؤلاء الجامية يظهرون موالاة هؤلاء الطواغيت ويدافعون عنهم، وكما ذكرت أنت يؤلفون الكتب ليثبتوا ولاية هؤلاء الطواغيت. فمثل غازي اليعور من أعظم الموالين للأمريكان، وما وضعه الأمريكان رئيسا للعراق إلا أنه من أكابر أوليائهم، ومع ذلك يوجبون ولاية هذا الكافر وينصرونه على غيره ويعدونه ولي أمر ويوجبون السمع والطاعة له، بل ويسمون من خرج عليه بأنه خارجي، بل ويأمرون بقتال من خرج عليه. وكل هذه الأمور من أعظم الموالات للطواغيت، وهي من نصرة الطاغوت. ومن نصر الطاغوت وأعانه باللسان أو بالمال أو باليد فهو داخل في قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الطاغوت إن كيد الشيطان كان ضعيف. فهؤلاء كما ذكرنا من ظهر منهم إعانة للطاغوت، لهؤلاء الطواغيت طواغيت الحكم، إعانة باللسان أو المال أو باليد فهو كافر. وهذا الحكم لا يخص فقط الجامية، يخصهم ويخص غيرهم كذلك. كل من دخل في حكم الطاغوت وأعانه ونصره بيده أو لسانه أو ماله وطعن في الموحدين الذين يكفرون الطواغيت ويتبرعون منهم وسماهم خوارج أو أنه كفرهم، فهذا هو الكافر، سواء هذا كما ذكرت من الجامية أو ممن ينتسب للعلم كابن باز وغيره ممن دخلوا في حكم الطاغوت ونصروه وأعانوه باللسان وبالفتاوى وطعنوا في الموحدين واتهموهم في دينهم، لأن الله تعالى أوجب الكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت هو اعتقاد بطلان عبادة الطاغوت وبغضه والبراءة منه. وكل ما خالف هذا الأصل فقد انتقض إيمانه وكان مؤمنا بالطاغوت. نعم يا أخي ابن باز، ومن دخل في حكم الطاغوت كافر، كل من دخل في حكم الطاغوت وأعانه وسمع له وأطاع وعده ولي أمر يجب طاعته، واتهم من كفره وحكم عليه بالخروج بأنه من الخوارج سواء ابن باز أو غيره فهو كافر. فأقول الحكم كما ذكرت يعم كل من أعان الطاغوت ولم يتبرأ منه. لا يا أخي أنا لست من جماعة المسلمين. جيد. يقول الأخ ألا يفرق بين الشيخ بين اعتقاد التأصيل وتطبيقه على الأشخاص كمسألة الحاكم، فما اعتقد بكفر من حكم غير شرع الله لكن لم يثبت عنده تكفير بعض الحكام، هذه مسألة أخرى غير مسألتنا. هذه المسألة في من توقف في حكم معين بسبب جهل أو تأويل في هذه المسألة في تكفير معين، هذه مسألة أخرى. ولكن الكلام هنا ليست في التوقف في التكفير، ولكن الآن الكلام في الإعانة في النصرة، وهذا زائد على مجرد التوقف عن التكفير. فالتوقف عن تكفير الطواغيت هذه مسألة فيها تفصيل، وإن كانت ليس على إطلاقها كما يقول بعضهم. ابن باز لم يتوقف فقط في كفر الطواغيت، ابن باز أعان الطواغيت واتهم من كفرهم وأعان هؤلاء الطواغيت عن الموحدين ولم يتبرأ منهم ودخل في حكمهم وسمع لهم وأطاع، هذه زيادة عن مجرد التوقف. المسلم إذا توقف في حكم معين وهو يعلم أنه وقع في الكفر وجب عليه البراءة منه، لا نصرته، ومع ذلك يجب أن نفرق بين الطاغوت وبين غيره. وقد قدمت في هذا الجواب أن الطاغوت حكمه يختلف عن حكم غيره ممن وقع في الكفر ولم يبلغ مبلغ الطاغوت، فالطاغوت ما سمي طاغوتا إلا لتجاوز حده، لتجاوز حده في الكفر والضلال، حتى لو كانت أصوله صحيحة. لو كانت أصوله صحيحة لما وقف مع الطاغوت، لو كانت أصوله صحيحة لما نصر الطاغوت، لوجب عليه البراءة، لأن من أصول صحيحة كذلك البراءة من الطواغيت وعدم الدخول معهم وعدم الانتساب إليهم والبراءة منهم، من الأصول الصحيحة كما ذكرنا قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. هذا ليس فيه تكفير أصلا، فيه براءة، فيه براءة من الكفار، فيجب أن تتحقق البراءة من الموحد. فإذا لم تتحقق البراءة بل تحققت النصرة اختلف الحكم، إذا لم تتحقق البراءة بل تحققت النصرة اختلف الحكم. وكما ذكرت يا أخي حال الطاغوت يختلف عن حال غيره، فنحن قد نتوقف في بعض الأعيان، إذا توقفوا في كفر بعض المعينين إذا علمنا أن عندهم شبه، إذا علمنا أن عنده شبه. أما إذا كان في مثل الطاغوت وفي مثل ظهور كفره فهذا المتوقف في كفره قد نكفر من لم نكفره بغير إقامة حجة، نكفر هذا المتوقف بغير إقامة حجة. فكيف إذا زاد على ذلك، فكيف إذا زاد على ذلك بأن وقف مع الطاغوت ونصره وأعانه على الموحدين وعد الطاغوت ولي أمر يجب طاعته وعدم الخروج عنه، فهذا زاد على مجرد التوقف أنه نصر الطاغوت، أنه أصبح من أعيان من أعوان الطاغوت وأصبح من أهله. يجب أن نفرق بين المسألتين، بين تكفير الطاغوت وبين إعانة الطاغوت وموالاته ونصرته، يجب أن نفرق بين المسألتين. لما التطبيق فيه نظر لأنه على ابن باز، وهل ابن باز لا يكفر؟ هل التطبيق على النظر لأنه على ابن باز وعلى غيره؟ هل لأنه على ابن باز؟ الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لا يكفر ابن باز؟ الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ويخاطب الأنبياء جميعا، يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا خير ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن باز ما يكفر؟ ابن باز ما يكفر؟ لما لا يكفر ابن باز؟ وهو من أكبر عوان الطواغيت، ومن أكبر معين لهم، ومن أكبر المفتين لهم. لا تنفع الأصول الصحيحة يا أخي. الأصول الصحيحة، الأصول الصحيحة عند وقوع الكفر لا تنفع. الأصول الصحيحة لو كانت أصول صحيحة لما أعان الطاغوت، لو كانت أصول صحيحة، لو كانت الأصول صحيحة لما وقف مع الطاغوت ولما أعانه. الأصول الصحيحة تقتضي أن يتبرى من الطاغوت، لا تقتضي أن ينصره ويعينه ويقف معه. هذا مقتضى الأصول الصحيحة. أما تقول أصول صحيحة هو يعين الطاغوت ويفتي له، لا، من قال بأنه لم يثبت له؟ لا، ثبت له تكفيره ويعرف هذا، ويعرف هذا. فلندع عنها أن هذه السذاجة، فلندع عن هذه السذاجة. هو يعرف كل شيء ويقف مع الطاغوت، لا لأنه لا يعلم أنه ليس بكافر، ولكنه يقف معه لأنه يتبع هواه في ذلك، ولأنه يعرف ما يترتب على تكفير هذا الطاغوت من البراءة، وأنه لا يريد ذلك. هو يعرف كل شيء، هو يعرف كل شيء، ويعرف الأصول كما ذكرت، ولكنه لا يريد أن يكفره. إذا كان طواغيت يحكمون، إذا كان هناك طواغيت يحكمون بالطاغوت ويحكمون بغير حكم الله تعالى على العموم، كطواغيت الكويت وطواغيت الخليج، هو لا يكفرهم، هو يعرف ذلك ويتوقف في كفرهم، ويقول بأنهم أولياء أمر، ويتهم من خرج عليهم بأنه خارجي. هو يعرف كل هذا، لما يتوقف في هؤلاء إذن؟ لما يتوقف في هؤلاء وهو يعرف كل ذلك؟ ثم لما يقف معهم، ولما ينصرهم، ولما يدافع عنهم؟ لما يدافع عنهم وكتبهم منتشرة موجودة؟ أما السذاجة والدفاع، نعم، السذاجة والدفاع من غير نظر يعني في الواقع ولا نظر في الشر، فهذا لا ينفع في دين الله تعالى. ابن باز يعرف كل شيء ويعرف أكثر مما نعرف نحن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسف كنت عندي مشكلة مع الله، هل تسمعوني الآن؟ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يتبعون الحق ولا يتبعون هواهم. طيب، جزاك الله كل خير يعني أولا للدرس ولتذكرتنا بالتوحيد وبالأمور المهمة. فأولا في هذا الموضوع ابن باز يعني تحاوروا كثير الشباب في هذه المسألة من زمان، يعني من أخوان يعني نحسبهم على خير والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحد. فهذه المسألة يعني أثارت كثير من المشاكل بالذات بين الأخوة، من بعضهم كانوا يعني من بعضهم يعني يكفر ابن باز ويعني غيره من العلماء، ومن غيرهم لا يكفرونه. فهذا الأمر كتب فيه يعني أبو محمد المقدسي فك الله أسره، وتكلم فيه أيضا أبو مصعب السوري فك الله أسرهم كلهم، والشيخ الفيزازي وغيرهم. حتى الشيخ الفيزازي من المغرب العربي كان يكفر ابن باز، ومن بعد تراجع بعد ما كتب له الشيخ أبو قتادة برده يعني على بعض الشبهات التي كانت عند الشيخ الفيزازي. وكل دول مشايخ يعني نحن نحسبهم على خير، وهم ليس معصومين يعني بالطبع، ولكن أكثر الناس اللي أذتهم يعني فتاوي ابن باز أو الذي نسبوها إلى ابن باز، لأنه ابن جبرين حينما سئل عن هذه الفتاوى والله أعلم يعني قال أن هذه الأشياء ما عمر خالها ابن باز، ولكن ينسبونها له والله تعالى أعلم. يعني لا نرى يعني في كتابات يعني ابن باز حتى أصلا يعني في الحكم بشرع الله وغيره يعني لا يقول يعني إنه من يحكم بالقوانين الوضعية يعني بأنه مسلم. يعني في كل كتاباته يقول بأن يعني الحاكم لو حكم بين الناس بغير الكتاب والسنة فهو كافر، فلا يوجد هذا الإرجاء عنده أو هذه الأشياء. ويعني الله أعلم. نعم، ولكن أنا أقول يعني مع ابن باز ما بينوه يعني العلماء الذي درسوا مع حتى أبو محمد المقدسي وغيرهم، يعني الشيخ سليمان علوان والشيخ يعني علي الخضير وكثير من الشيوخ اللي معروفين بأنهم يكفرون طواغيت ويعني ينصرون أهل التوحيد، يعني ناس نحسبهم على خير، هم ليس معصومين، نحن لا نتعصب إلى أي شخص، ولكن ما قريت يعني الشيء الوحيد اللي قرأته أنهم يقولون نعم أخطأ، ولو هذه الفتاوى تنسب إليه فهي فتاوى خاطئة ونتبرأ منها، ولكن تكفير أمر صعب لأنه نراه كمؤول. يعني لماذا مؤول؟ يعني هو يعني يبين بكتاباته يعني بأدلته أنه لماذا لا يجوز هذه الأشياء ولو هو غلط فيها، فهم ليس معصومين ولهم أخطاء، يعني الشيخ الألباني وعثيمين، ونحن لا نقدسهم يعني مثل ما يقدسونهم المرجية. طيب، ولكن أمر تكفيرهم أمر صعب يعني، ويعني ليس بأنهم أنهم يعني أهم من الناس الثانيين أو هذا الشيء، والله العظيم يعني أنا لا أدرس أصلا كتاباتهم قسما بالله، يعني ولا أخذ منهم إلا ما يوافق الكتاب والسنة، ولكن يعني أنه أمر تكفيرهم يا أخي أنا ما يوجد شيخ أصلا من علماء الجهاد كفروا هذه المشايخ، فهمني من هذا الأمر، وليس يعني اتباع يعني بعيون مسكرة يعني نتبع الناس بدون ما نقرأ شيء، ولكن ما يوجد أي عالم أو أي شخص من المجاهدين كفر هذول العلماء، فالله أعلم. يعني حينما يوجد اختلاف بين أهل العلم، قال الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه اذهبوا إلى أهل الثغور، وأهل الثغور كلهم قالوا بأن لا. أخي ولكن هذا الذي أنا ما كنت أفهمه من الأول، يعني ولكن هو ما كان يراهم كطواغيت. لو أنت ترى شخص بأنه حاكم مسلم، ما أنت حوالي ما تسمع إلا بنى مسجد في إندونيسيا، بعث هذا المال في هذا البلد، بعث هذا المال في هذا البلد، ما يرى شيء إلا خير منهم، ومن بعد يسمع أن الناس تكفر هذه الحكام، فهمني، وبأنهم خونة وبأنهم يتعاملون مع الأمريكان وإلى آخره، فهمني أخي الحبيب. فهذا هو الأمر، أنا أراك شخص يعني ظلل عليه وليس كشخص فعل هذا، يعني لأنه ما وجد في أي واحد من كتاباتها ترى أنه يجد حجج يعني للكفر، يعني مثل هذا الخنزير العبيكان أو غيره يعني من هذول يعني علماء السوء، فهمني. فكل كتاباته وإلى خير تبين أنه على عقيدة صافية، ولكن كان يرى بهذا حكام الجزيرة بينهم حكام مسلمون، لأنه ما تبين له يعني كفرهم أو عملتهم، وكل هذا النفاق الذي شفناه منهم تبين أكثر حينما توفوا هذه الشيوخ. طيب، كلاوتر على اللاقد، أسلك لكم اللاقد، ولكن للآن أنا ما شفت أي واحد من علماء الجهاد يكفرون ابن باز أو غيره. لكم اللاقد وسامحوني على الإطالة. جيد، جزاك الله خير يا أخي على يعني تعليقك، ولكن هل أنا ما وجدت الآن يعني دليل شرعي لا من الواقع ولا من الشرع يدل على أن ابن باز ليس بكافر، عرفت؟ يدل على أنه لا يجوز لنا تكفير ابن باز. أولا، بالنسبة للاحتجاج من مشايخ الجهاد، مشايخ الجهاد وأعظم مشايخ الجهاد ليس بحجة على دين الله تعالى، يعني يجب أن تعلم هذا، مشايخ الجهاد وأعظم من علماء مشايخ أو مشايخ الجهاد ليس بحجة في دين الله تعالى. الحجة هو الدليل، هو الكتاب والسنة، هذه واحدة. الثانية، قولك بأن بعضهم أو أن علماء الجهاد كفير، وأنا أقول لك أنا أعرف أبو محمد المقدسي، أنا أعرف أبو محمد المقدسي وأنا جلس معه، أبو محمد المقدسي يكفر ابن باز وصرح لي بهذا بنفسي، وأنا كنت كذلك في وقتها أكفر ابن باز، أبو محمد المقدسي يكفر ابن باز وصرح بهذا بلفظه بلسانه، كفر هذا أمامي، ولكن أبو محمد لا يظهر تكفير ابن باز، وكان يقول أنا أرى المصلحة لا أكفر ابن باز، وكان ينصحني بعدم إظهار هذا، كان ينصحني بعدم إظهار تكفير ابن باز. أنا أقول لك عن أبي محمد المقدسي، يرى بأنه إذا أظهر تكفير ابن باز أن كثير من الشباب قد ينفرون من دعوته، هو يراه كذا. هذا ليس مسألة تقية يا أخي، ليست مسألة تقية، لازم يجب أن تفرق بين مسألة إبطان الحق وبين مسألة إظهار الباطل. هو لا يظهر، لا يظهر إسلامه ويقول هو مسلم، والدليل على ذلك أنه دائما يعرض في هذه المسألة في كتبه، هو كان يكتم تكفيره ولا يظهره، ويرى بأن في هذا مصلحة، سواء أخطأ في هذا أو أصاب هذه مسألة أخرى. ولكن أنا أقول لك عن أبي محمد، أقول لك عن أبي محمد المقدسي، وكان ينصحني بيني وبينه يقول لا تظهر تكفير ابن باز. أنا أعرف كلام محمد وقرأت فتواه، ولا يرى بأنه مسلم، ولكن يعرض في في في إسلامي، يعرض حتى لا يظهر تكفيره، يعرض في هذا. وأنا أقول لك يعني عن سماع أنا أبو محمد، هذه واحدة. وحتى لو أبو محمد، حتى لو أبو محمد لم يكفره فليس بحجة، فليس بحجة، يجب أن تعلم هذا. ثانيا، القول بأنه يعني لا يسمع إلا من هؤلاء الطواغيت إلا أنهم يبنون مسجد أو كذا، غير صحيح يا أخي، هذا غير صحيح. فهؤلاء الطواغيت يظهرون كفرهم في كل مكان، في التلفزيون وفي الفتاوى وفي القنوات الفضائية وفي الجرائد وفي كل مكان. وأنا أقول لك أنا من الناس الذين دخلوا على ابن باز وكلموه في فتوى في تكفير هؤلاء الطواغيت، وغير كثير في تكفير هؤلاء الطواغيت. وعندما كلمناه يصيح علينا خوارج. كنا نقول له حال هذه الدولة، وهو يعلم هذا الحال أكثر منا، وكان يصيح عندما كلمنا خوارج بهذا اللفظ. هو يعرف كل شيء، وحال الطواغيت منتشر ظاهر، ومثله لا يخفى عليه حال الطواغيت. وتوقف في التكفير حقيقة لا لجهل، حقيقة تكفيره وتوقف في تكفير الطواغيت لا لجهل، وإنما لهوى. تكفيره لحال الطاغوت لا لجهل ولكن لهوى. وكما قلت، مشايخ الجهاد ليس بحجة على دين الله تعالى. والله تعالى يخاطب النبي كما ذكرت لك في قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أين أشركت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ليحبطن عملك ولتكون أنهم الخاسرين. فمن بارك بن باز أو غيره، ويجب علينا أن نزيل هذه الغشاوة عن نفوسنا. وحقيقة هي الغشاوة في القلب، ليس هناك غشاوة في القلب على القلوب، يجب أن نرفعها. يا أخي، التأويل هنا ليس مانع، التأويل هنا ليس مانع، هو حقيقة ليس تأويل. الرجل يعرف كل شيء، ويعرف أنهم يقعون في الكفر، وشيخه محمد إبراهيم تكلم في هذه المسألة في فتوى كثيرا، أن هذه الدولة تحكم بالطاغوت وتحكم بغير ما أنزل الله. ومجرد معرفة الحكم حجة أصلا، مجرد معرفة الحكم حجة عليه. إذا كان يعرف بأنهم يقعون في الكفر ويقعون في الشرك، ثم يناصرهم ويؤيدهم ويعينهم، هذه حجة عليه. هو يعرف بأنهم يحكم بالطاغوت، يحكم بغير ما أنزل الله، وهناك محاكم عندهم، محاكم كفرية. يجب الحكم على التطبيق والأصول، ليس على يعني إنسان الآن يعتقد بأن الشرك، بأن السجود لغير الله شرك، أو أن الصلاة لغير الله شرك، ثم يسجد لغير الله، هذا مشرك ولا غير مشرك؟ ننظر إلى الأصل، ننظر إلى التطبيق، ننظر إلى الأصل، ننظر إلى التطبيق. لو تمسكنا فقط بالأصل لم نكفر أحد. كثير من الناس يعرف الحق ولكن يخالفه، كثير من الناس يعرف الحق، كما ضربت لك مثال، إنسان يرى بأن الصلاة لغير الله شرك ثم يصلي لغير الله، أو النذر لغير الله شرك ثم ينذر لغير الله، هل نقول ننظر إلى أصوله ولا ننظر إلى تطبيقه؟ والكفر عند أهل السنة والجماعة أما يكون في القلب أو باللسان أو على أو في العمل. فإذا كان وقع في الشرك في العمل وهو يعلم أنه على الشرك، هذا مشرك عند أهل السنة والجماعة بل عند المسلمين. فالرجل من أكبر أنصار الطواغيت، من أكبر أعوانه وكتبه وأشرطته تدل على هذا، ولا يقال بالتأويل. التأويل الآن تأويل على في نصرة الطاغوت شيء، والتأويل في تكفيره شيء، لو أنه توقف ولم ينصره هذا شيء آخر، وإن كان هذا الأمر عظيم خاصة بالنسبة للطواغيت، وإن كان هذا الأمر عظيم بالنسبة للطواغيت، الطواغيت ليس على كل حال يتوقف في من توقف في تكفيرهم، فكيف إذا نصرهم وأعانهم؟ يجب أن نفرق بين المسألتين، مسألة التوقف عن تكفير المعين، ومسألة نصرة هذا المعين الذي يحاد الله تعالى ورسوله، وأنت تعلم أنه يحاد الله ورسوله، بل تعدى ابن باز تعدى حاله، حتى لو لم يثبت عنده نصر الطاغوت، إيش لم يثبت عنده؟ يعني ما يعرف أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وما يعرف هذا، هو يعرف هذا، هو يعرف كل شيء، ولكنه لا يكثرها. لا، ليس خطأ في التنزيل. نعم، ننتقل لمسألة التوقف في التكفير. نعم، ننتقل لمسألة التوقف، لو فرض أنه توقف في التكفير، هل ينصرها يعينها هو يعلم أنها على باطل؟ هل ينصرها ويعينها على الباطل وعلى من خالفها من الموحدين؟ هل ينصرها ويعينها؟ أفرض أخطأ في التنزيل، هل ينصرها ويعينها على الموحدين ويتهمهم بالضلال ويتهمهم بالخروج وقبل يكفرهم في بعض كلامه؟ هل ينصر؟ هل يجوز هذا؟ إذا أنت تعلم أنه باطل لا يجوز لك نصرته، ولا يجوز لك إعانته، بل يجب أن تعين المحق لا تعين المبطل. هو وقف مع الباطل ضد الحق، ويعلم أن أهل الباطل على باطل. أفرض لو وافقتك على مسألة خطأ في تنزيل الحكم عليهم بالكفر، الخطأ في تنزيل الحكم عليهم بالكفر، زين، يخطئ عليهم بنصرته هو يعلم أنهم على باطل، يخطئ في نصرتهم ويعينهم على الموحدين وهو يعلم أنهم على باطل، كيف هذا؟ فالواجب عليه أن يتبرأ منهم لا أن يعينهم وينصرهم. فالفرق واضح بين المسألتين يا أخي. وإن كان الخطأ في التنزيل حتى في الكفر ليس بصحيح، فمن باز من أعلم الناس في حال هؤلاء الطواغيت، هم أكثرهم معرفة بالأحكام، ومثل هذا لا يعذر، مثله لا يعذر في هذا، هو من أعلم الناس في هذه المسائل. حتى يا أخي هو يكفر من جهتين يا أخي، هو يكفر من جهتين كما ذكرت لك، من جهة أنه لا يكفرهم مع علمي بهم وبحالهم وعلمي بالأحكام، ومن جهة أنه ينصرهم ويعينهم. يا أخي إذا يعلم بأنهم على باطل، هو يعلم أنهم على باطل أم لا؟ دع عنك تكفيرهم، هو يعلم أنهم على باطل لا؟ هو يعلم أنهم على باطل؟ إذا لما ينصرهم إذا يعلم أنهم على باطل؟ أجبني، هو يعلم أنهم على باطل؟ أجبني، هو يعلم أنهم، كيف لا يعلم أنهم على باطل؟ لا يعلم بأن هذه الحكومة تحكم بغير حكم الله تعالى، لا يعلم بأنها تدخل في الهيئة المتحدة وتدخل في الجامعة العربية وتدخل في في في في, جامع في مجلس التعاون، لا يعلم؟ أخي لا تكذب يا أخي، كيف لا يعلم؟ إذا عوام الناس في السعودية يعرفون هذا، عوام الناس يعرفون هذا، عامتهم يعرفون هذا، تقول ابن باز ما يعرفه؟ لا يدفعك للدفاع عنه حتى إلى الكذب، وإلى لا يدفعك هذا الأمر إلى الكذب في الشارع. اسأل العوام هناك يعرفون هذا، وأنت تقول هو لا يعلم؟ كيف لا يعلم؟ ولو فرض أنه لا يعلم في السعودية، ما يعلم في الكويت، ما يعلم أن يحكم بالطاغوت، لا يعلم أن الكويت يحكمون بغير حكم الله. نعم، إن علم ولم يكثرهم في هؤلاء الطواغيت يكفر، إن علم ولم يكثرهم في حال هؤلاء الطواغيت الظاهر يكفر، خاصة في مثل حال ابن باز يكفر. فكيف إذا نصرهم وأعانهم على الموحدين وظلل الموحدين؟ يا أخي أيوة، أي تسلسل أنا يا أخي، أنت تتكلمت زين، وما ذكرت يعني حجة في المسألة هذه إلا أن علماء الجهاد، وأن ابن باز يعني يرى بأنهم يبنون المساجد، وهو يرى كذلك أنهم يحكمون بغير حكم الله تعالى، ويرى أنهم يتحكمون هيئة المتحدة، والله إذا تعلم كفر، إذا تعلم حكمه يعني في المانع خاف على نفسك، يعني في المانع ما هو المانع أن تكفر أنت، يعني ما هو المانع عندك، يعني ما تخاف على نفسك الكفر أنت، تخاف على نفسك ولا؟ أخي أنا ما أتكلم عن تكفير ابن باز، أنا ما أقول بتكفير من لم يكفر ابن باز، هذه مسألة أخرى، أنا أتكلم عن تكفير الطواغيت، نتكلم عن التكفير بالطواغيت، لا نتكلم عن من لم يكفر ابن باز، أنا من لم يكفر ابن باز لا أكفره، عرفت؟ أما بتكفير الطواغيت من كان يعلم حالهم ويعلم الحكم هذا يكفر، من كان يعلم حالهم ثم يتوقف في تكفيرهم يكفر، من لم يكفر الطواغيت أنا أتكلم. ويا أخوان لا يعني بقدر المستطاع نريد الإنسان يتكلم باحترام، عرفت؟ لأن هذه مسائل شرعية تريد أن تناقش، ناقش بالدليل، تريد أن تناقش، ناقش بالدليل، أما أنك تذكر كلام لا داعي له بسبب تكفير ابن باز وكأن ابن باز منزل من الله تعالى في كتاب الله أنه لا يكفر وأنه من أهل الجنة، فهذا قول باطل. تكفير ابن باز مسألة وتكفير الطواغيت مسألة أخرى. نعم، ما هو أخاف من التعذيب كذا، ما هو المراد بالكفر؟ لأن التعذيب يترتب على الكفر، تعذيب يترتب على الكفر. نعم، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كفر حاطب بن أبي بلتعة وهو من البدريين، حاطب بن أبي بلتعة بدري وكفروا عمر الخطاب. ليش والله يعني ما انا ما اعرف، يعني ما اعرف حقيقه لما يعظمون هذا الامر، لما يعظم هذا الامر ويعطى اكبر من حجمه، وكان ابن باز يعني كانه من الصحابه وكانه نزل من الله تعالى نص بانه لا يكفر. نعم رجل، ولكن لم يتوقف عند، لم يقل والله هذا بدري، لم يقل عمر بأن هذا بدري لا يكفر، لم يقل عمر هذا كما تقول أنت في دفاعك عن ابن باز. أنا ما أقول لك أنه قول عمر صحيح، قول عمر خطأ، أخطأ وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن عمر رضي الله عنه لم يقل بأن هذا بدري لا يكفر، ولكن الحجة الحجة ليست يا أخي في رد النبي صلى الله عليه وسلم، الحجة في قول عمر. لو كان مستقر عند الصحابة أن الإنسان ما يكفر حتى لو كان من أفضل الصحابة لما قال عمر هذا القول، هذا المراد، لما قال عمر هذا القول لو كان مستقر، كما أن عندك أنت لا تكفر ابن باز، لو كان مستقر هذا عند الصحابة لما قال عمر هذا القول. كيف بلغ الردة؟ يعني بلغك أنه وقع في الردة؟ يعني لما أفهم سؤالك، يعني بلغك أنه وقع في الردة؟ إذا بلغك أنه مرتد وعلمت أنه مرتد، مرتد. أما إذا بلغك فعله، بلغك فعله ولم تعلم أن هذا الفعل يخرجه من الملة، فهذا بحسب الفعل، يعني لم تعلم بأن هذا الفعل أو القلب يخرجه من الملة بهذا، فهذا بحسب الفعل. فإن كان هذا الأصل، فإن كان هذا القول أو الفعل مناقض لأصل الدين كالشرك، توقفك أو عدم علمك يخرجك من الملة، لأن هذا أصل الدين، ما يدخل المسلم الإسلام إلا بأن يعلم بأن الله لا يستحق العبادة إلا الله تعالى. أما إذا كان فيما دون الشرك أو المسائل التي قد يعذر فيها بالجهل والتأويل، فإن كان مثلك يعذر بالجهل والتأويل نعذرك، وإن كان مثلك لا يعذر نكفرك. والله يا أخي أفضل يقدم أنت، لأنك ترى مسلم تقول عليه بالرحمة. والله يا أخي المقدسي أو غير المقدسي ليس حجة على دين الله تعالى، نحن نأخذ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كفره الله تعالى وكفره الرسول كفرنا، ومن لم يكفره الله تعالى ولم يكفره الرسول لا نكفره، هذا دين الله تعالى. إخواني إذا واحد إذا كان أحد الأخوة يريد أن يتكلم عن لاقط يتفضل، إذا كان أحد يريد أن يتكلم عن لاقط في هذا المسألة يتفضل، يعني لا إشكال أنا عندي، كان عنده حجة لا يريد كلام مجرد أو أنه يحتاج بكلام بعض المشايخ، ليس هذا بحجة يا أخوان. اللي كان عنده إذا كان أحد يريد اللاقط فليتفضل، ولكن الكلام بالحجة، تذكر الدليل، تذكر الدليل، تناقش بالدليل لا مانع، أما تريد تذكر لفلان لم يكثره وفلان لم يكثره فهذه ليست بحاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يوجد صوتي أخوتي الكرام؟ أبو مريم، أنا لست بعالم ولست هنا حتى أحاججك، ولكني أقول لك كلمتين أبغاك تفهم وأبغاك ترد علي فيها. أنت قلت ابن باز كافر. ابن باز رحمة الله عليه لا يرى، وتحت حكم طاغوتي جبار. شيوخ الجهاد الذين في الأسر أتي بمحارمهم أمامهم وأجبروا على كلام لا يريدون قوله، ربما أعطوا إبرا مخدرة حتى يقولوا ما يريدون. أنت تقول كلاما والله لا يقره عاقل يا أخي. نحن لا نرضى والله بكلام ابن باز في فتواه لآل سعود، أو بفتواه بدخول الكويت، بدخول الأمريكان لتحرير الكويت، ولا نوافقه على أي شيء، ولكن نقول الله يرحمه كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم إن كنت تعده من موت المسلمين، أما أنت فتعده كافر. وربما هذا الحديث لا تأخذ به. ولكن هل أقول أنت هل شققت صدره وعلمت هل هو كان يوقع على هذه الفتاوى التي كانت تصدر، وهل وهو لا يرى، وهل كان في كامل مثلا خلنا نقول قواه العقلية حتى تحكم عليه وتكفر؟ وبعدين يا أخي، عندما ذكرت أو ذكرت نشرة المحاضرة عندكم هنا ذكرتم أمرا غريبا حقيقة، يعني أنا كان ودي أنكم تكونوا كملتوا حتى يكون لكم مصداقية ونأخذ بكلامكم أو نسمع لما تقولوه. فقد ذكرتم أن أبو مريم يرد على العلامة العلوان. العلوان علم أشهر من نار على علم، وهو في السجن الآن. فمن أنت يا أبا مريم حتى تذكرون اسم الشيخ الثلاثي وأبو مريم يرد؟ هذه يعني لا والله لا تعطيكم مصداقية أبدا. فوضح يا أخي من أنت، من هو اسمك حتى نستدل بكلامك ونعلم إن كنت من أهل العلم ونلتزم بكلام بفتواك أو بعلمك. ونحن والله لا نطبل ابن باز ولا نقبل بمشايخ السلطان ولا نواليهم ولا نقر لهم قرار، ولكن أن تأتي أن تقول أما أن أكون أبيض أو أسد فهذا حقيقة ما أدري. أنا تعديت 50 سنة ولست إلا مستمع في غرفة الأنصار وفقهم الله، ولكن أبغى الله يهدينا وياك، لكن أبغى دليلك على تكفير الشيخ، وهل كنت في معه حتى ترى ما كان يفعل به أو ما كان يعمل له هؤلاء الطواغيت المجرمين؟ ما أدري هل هذه بس كذا بن باز ما كفر على سعود فهو كافر؟ ما أدري هل هذا هو علمك وهذا هو دليلك واستدلالك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، جزاك الله خير على مداخلتك، ولكن أنا أقول لك أنا لا أريد أن تأخذ مني، حتى لو علمت أني عالم، حتى لو علمت أني علامة، لا أريد أن تأخذ مني ولا تأخذ برأيي ولا أريدك أن تأخذ بالكتاب والسنة، عرفت؟ حتى لو علمت بأني من أعلم الناس على وجه الأرض، لو أنك علمت بهذا أقول لك لا تأخذ بقولي، ولكن خذ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما أريدك أن تأخذ به. هذا واحد. هذه واحد. الأمر الآخر بقولك أن ابن باز أعمى، وهل العمى مانع من وعي التكفير؟ وهل ذكر أحد العلماء بأن العمى مانع من وعي التكفير؟ هذه واحدة. الشيء الثاني، نحن لا نحكم على الشخص بما ظهر منه، نحكم على الشخص بما ظهر منه، وهذا الذي ظهر لنا من ابن باز. تقول بأنه مكره، قلت ما ظهر لنا الإكراه. لو ظهر لنا الإكراه لتوقفنا في كفره. وحكمنا عليه كما ذكرت، ما أعلم أنت حضرت أم لم تحضر، حكمه عليه كما ذكرت لوجهين. الوجه الأول أنه يعلم حال سعود حقيقة، آل سعود حقيقة، وبلغ أكثر من مرة، هذا غير المعرفة الظاهرة، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يعرف هذه الأحكام الشرعية، أحكام الكفر، ويعرف المسائل والأحكام. فمثله في هذه الحال لا يعذر، هذا من جهة التكفير. أما من جهة أخرى وهو ما ترتب على هذه المسألة، ما ترتب على علمه بأن آل سعود على باطل، وكما ذكرت أنهم متدبرة وأنهم طواغيت، وهذا الأمر لا يخفى حتى على عامة الناس في هذه الدولة، حتى على عامة الناس لا يعذر في هذه الدولة. ومع ذلك زاد على ذلك أنه وقف مع الطواغيت ونصرهم وطعن في الموحدين، فهذه زيادة. فالله تعالى أمرنا بالبراءة من المشركين، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فالواجب على ابن باز أصلا إظهار البراءة، ولو قلنا أن ابن باز لم يظهر البراءة كان لا يجوز له إظهار النصرة والإعانة والوقوف، كان لا يجوز له ذلك. ولو سكت، بل لو سكت ولم يظهر الموالاة والنصرة، ولم يظهر الموالاة والنصرة لما كفرنا ولكن أثمناه، لأنه كان يجب عليه إظهار كعالم في هذه الحال الإظهار والصدع بالحق، كما قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. كان يجب عليه إظهار البراءة من المشركين، ولو كتم الحق ولم يظهر هذه مسألة أخرى، لم يكفروا ولكن أثمناه لأنه لم يظهر البراءة ولم يصدع بالحق. ولكنه زاد على ذلك أظهر النصرة، أظهر نصرة الطاغوت وأعانه وتولاه ودافع عنه، ثم في المقابل عد من يكفر الطاغوت بأنه خارجي، وعده من أهل الضلال وأنه سفيه وتبرأ منه، بل وحرض الطاغوت على قتاله وأفتى بقتله. كل هذا تقول ليس بكافر؟ كل هذا تقول بأنه ليس بكافر؟ هذه الحجة الشرعية، هذه هي الحجة الشرعية اللي أنا أتكلم عنها. وكما قلت المسألة ليس متعلقة يا أخي بعالم من غير عالم، المسألة متعلقة في الدليل، المسألة متعلقة بالدليل. إذا كان هناك دليل وجب علينا التمسك به. أخي الفاضل، الله أخي، هذا ليس خطأ في التطبيق، هذا ليس خطأ في التطبيق، بل هذا هو الواقع. أظهر النصرة أن أنت الآن أنت كعاقل، ابن باز تصنف في من مع آل سعود أم مع الموحدين؟ في أي عدوة تضعه أنت ابن باز؟ أبي الإسلام، اسمعني، في أي عدوة تضعه؟ في عدوة آل سعود ولا في عدوة الموحدين تضعه؟ قل لي في أي عدوة وفي أي جهة تضعه؟ اترك عنك التأول، أنت في أي عدوة تضعه الآن؟ في أي عدوة تضعه؟ جاوبني، في أي عدوة، عدوة آل سعود أم عدوة الموحدين تضعه؟ في أي جهة تضعه؟ يعني فرق، احنا ما نتكلم الآن تصريح بالكفر، الأمر وضع يعني أعظم من هذا، الآن تصريح بالنصرة، الآن التصريح بالنصرة، الآن هو يصرح بنصرتهم ويقف معهم ويفتي لهم. أترك عنك التكفير الآن، أترك عنك مسألة التكفير يا أخي. بإجماع العلماء أن حكم الرد حكم المباشر في الجهاد، فكيف إذا كان ابن باز ليس برد بل هو منهم؟ هو ليس برد، ابن باز ليس برد، هو مفتيهم، هو الذي يفتي لهم بأحكامهم، هو الذي يفتي لهم ضد أعدائهم، هو الذي ينصرهم برأيه وبفتواه، هو الذي يدافع عنهم. فكيف لا يقال بأنه لا من يعني ليس منهم أو لا يحكم له بحكمهم؟ وحكمهم حكمهم بالإجماع، حكم الرد حكم مباشر، هو مباشر أصلا، ليس من ليس من رد حقيقة، هو ليس رد، هو مباشر، هو منهم، يعدهم أولياء أمر ويسمع لهم ويطيع ويتهم ما خرج عليهم بالخارجية بل وبالكفر، وينصرهم ويحرض على الموحدين ويتهم الموحدين بأعظم التهم. أي توحيد بعد هذا؟ أي توحيد بعد هذا؟ العدوى يعني الجهة والمكان. ونصرة الكفار على المسلمين، وهؤلاء الطواغيت مسلمين، هؤلاء الطواغيت عندما نصرهم على الموحدين مسلمين لا يشترط مسألة. الآن تعدت مسألة التكفير، لو قلنا الآن تعدت مسألة التكفير، الآن مسألة تعدت مسألة التكفير، مسألة النصرة، لو أنه توقف في كفرهم هذه مسألة، ولم يعينهم ولا ينصرهم هذه مسألة، ولكن الآن تعدى مسألة أنه لم يكفرهم ثم نصرهم حتى لو يراهم مسلمين، ليس بعذر. أنت تراهم مسلمين تراهم على باطل، أليس بكذلك؟ تراهم مسلمين تراهم، لما تنصرهم على أهل الحق؟ لما تنصرهم لمن ينكر عليهم باطلهم؟ هو ينصرهم لمن ينكر عليهم باطلهم ويتبرأ منهم، يفتي بسجنهم لأنهم ينكرون عليهم الباطل، لأنهم ينكرون على هذا الطاغوت الباطل، هو يدافع عن الطاغوت، أليست هذه النصرة؟ هؤلاء الموحدون يقولون بأن الطاغوت كافر، ويقول لا ليس بكافر، هذا ولي أمر يجب طاعته، يجب الدخول معه، يجب عدم الخروج عليه، يجب قتال من خالفه، أليس هذا مناقضة للموحدين واعتقادهم؟ أليس هذا نصر للطاغوت؟ يفتي بسجن الموحدين بسبب لأنهم يكفرون الطاغوت. انظر إلى السجون هناك، انظر إلى السجون هناك ملأ، السجون هناك ملأ، وأنتم تعرفونها ملأ من الموحدين بسبب تكفيرهم للطاغوت، ملأ من الموحدين بسبب تكفيرهم للطاغوت. لما يسجون الموحدين؟ فقط لأنهم يكفرون هؤلاء الطواغيت، يتبرؤون منهم. لما ملأ؟ هل كانوا يشربون الخمر؟ هل كانوا يزنون؟ فقط لأنهم أظهروا تكفير هؤلاء الطواغيت، ابن باز يفتي بسجن هؤلاء. نعم، نصرة الباطل باطل، نصرة الباطل إذا كان كفر، هو يعلم أنه كفر كفر، نصرة الباطل وهو إذا كان يعلم بأنه كفر حتى لو المكفر المعين كافر، من نصر الكفر، من أعان على الكفر وهو يعلم أنه كفر، هذا كفر حتى لو لم يكفر معين، حتى لو أنه عندهم مسلمين هو يعلم بأن هذا فعلهم كفر، قد لا يكفرهم، يقول بأنهم لا يستحلون مثلا كما يعتقد هو، ولكنهم يناصرهم على كفرهم، يناصرهم على كفرهم، فهذا كافر. النصر على الكفر كفر، الإعانة على الكفر كفر، الإعانة على الشرك شرك، هذا بأجمع العلماء، حتى لو لم يكفر معين، ومع ذلك هو من أعلم الناس بهذا، من أعلم بأنهم كفار، هو يعلم بأنهم كفار، ولكنهم يعينهم من أجل دنياه ويقف معهم. وكم مرة أقيمت عليه الحجة بهذا؟ وعيد كلامي، النصر على الكفر إذا كان يعلم بأنه كفر كفر، النصر على الكفر كفر، والإعانة على الشرك شرك، ومع ذلك أقول هو جمع بين الكفرين، توقف في كفر الطاغوت مع علمه بهم وعلمه بالأحكام. سؤال يا أخوان، صوت واضح؟ نعم يا أخوان، يجب التمايز، يجب التمييز بين المشرك والموحد، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يجب التمييز بين الموحدين وبين المشركين، وعدم تعظيم المشركين وعدم توقيرهم، ويجب البراءة منهم. لا يجوز لنا التعظيم مثل هؤلاء مثل ابن باز وغيره ابن عثيمين، ونحن نعلم ما فعلوا في هذه الأمة ووقوفهم مع الطواغيت وتحريضهم الطواغيت على الموحدين. والله يعلم كل شيء يا أخي ابن باز، يعلم كل شيء، وأنا ذكرت لك أنا من الداخلين عليه، ومن بينا له هذه المسألة فيصيح خوارج. أنا أقول لك، أنا عن نفسي أنا أكلمك، أنت تصدقني؟ كان يقول خوارج. كيف لا يعلم كفر؟ هو يعلم كل شيء، والحجة مقام عليه، وزاد على ذلك أنه نصرهم على باطلهم ويعلم أنهم على باطل. لي أنا أنقلك عن حال، لا أنقلك عن دليل شرعي، أنا أنقلك عن الحال أنه بين له وبالدليل كفر هؤلاء، مع أنه أصلا يعلم كل شيء قبل هذا، يعلم كل شيء قبل هذا، وحال الطاغوت كما ذكرت لا يخفى عليه، ولكنه وقف مع الطواغيث إما خوفا أو أنه متبعا لهواه، وهذا ليس بعذر، لا الخوف عذر ولا اتباع الهوى عذر. فدين الله تعالى لا يعرف ابن باز ولا يعرف غيرهم، ومن يتولى عن دين الله تعالى يستبدل الله تعالى خيرا منه، وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. هذا دين الله تعالى. ما الفرق بين ابن عثيمين وابن باز؟ ما الفرق بين كل من يقف مع الطاغوت؟ أنا وضعت أصل يا أخي، أنا لا أريد أن أتكلم عن خضير أو غيره يا أخي، لا يعتبر عذر، لا يعذر في الكفر إلا الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ليس هناك عذر إلا الإكراه. الله تعالى ذكر في القرآن عن حال أناس كان يقاتلهم الكفار، قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد. ومن أعظم الخوف عند القتل وعند المقاتلة، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلم يعذر هنا، لم يعذر الله تعالى بالخوف من القتل، لا يعذر إلا الإكراه. كل هذا من باب رد التكفير بن باز، كل شيء صدر عن بن باز، كل اللي موجود في كتب بن باز هذا صادر عنه، وإنما الناس يريدون أن يبرئوا بن باز لأنهم يعرفون إذا ثبت هذا على بن باز أنه يكفر. كل شيء منسوب له، كل شيء موجود في كتبه هو أقره وثبت عنه، كل شيء ثبت عن بن باز هو أقره وقاله. وارجع إلى كتبه وإلى مقالاته وإلى أشرطته تجد هذا. حتى أنه بعضهم اليوم ينكر أن ابن باز قد أصدر فتوى في لبس الصليب، وكل هذا لأنهم يعلمون أن هذا من الكفر، كل هذا من باب صد الناس عن تكفير ابن باز. أنا ما تكلمت على كلام الجرائد، أنا أقول لك من كتبه، كتب الرجل وفتواه كلها موجودة. أنا ما تكلمت عن الجرائد يا أخي. وكذلك لو صدر في الجريدة ثم لم ينكره، صدر في الجرائد وانتشر ثم لم ينكره هذا قوله، لو صدر في الجريدة ثم لم ينكره ولم يتبرأ منه هذا قوله. دع عنك التحكم يا نجدي، دع عنك التحكم، فإن دين الله تعالى إذا خرج بن باز من الملة لا يتغير يا أخي، دين الله إذا كفر بن باز لا يتغير، ليس هذا من الظنون يا أخي، ليس هذا من الظنون. فتوى الاستعانة أنا ما كفرته، لأن الفتوى أنا ذكرتك الاستعانة، الفتوى بالاستعانة أنا قلت لك بأن كفرته لأنه أفتى بالاستعانة بالكافر، أنا قلت لك بأنه يكفر لأنه أفتى بالاستعانة بالكافر، أنا ذكرتها في كلامي، هل ذكرت بأنه كافر لأنه أفتى الاستعانة بالكافر؟ هل قلت هذا أنا؟ هل قلت أنا هذا؟ أنا ما قلت هذا ولا ذكرته في كلامي، ذكره أحد الأخوة هنا عندما سألني بالنسبة للاستعانة بالكافر فتوى ابن باز، قلت صحيح هذه الفتوى، أنا ما قلت هذا أخي ولا كفرته بهذه الفتوى. أنا أجبت الأخ توحيد عندما سأل يقول هل صدرت فتوى صريحة من باز من الاستعانة بالكفار؟ قلت نعم فتوى صريحة موجودة في كتبه، ولم أكفره بهذه الفتوى، أنا كفرته في أمور أخرى وقد ذكرت هذه الأمور أكثر من مرة، لذا ما كان يجب عليك أن تذكر هذا الكلام، يجب عليك أن ترجع إلى كلامي الأول في سبب تكفير ابن باز، وذكرت كفره من جهتين، ذكرت كفره من جهتين، تكلمت أكثر من مرة وليس أكثر من 4 مرات أو 5 مرات في هذه المسألة في سبب تكفير ابن باز. ومعذرة يا أخوان، الآن أريد أن أخرج، أن عندي درس آخر، معذرة يا أخوان ممكن تعذروني، أريد الخروج لأن عندي درس آخر بعد قليل إن شاء الله. استأذنكم يا أخوان، هناك درس آخر بعد قليل إن شاء الله. نعم، في غرفة المهاجرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.